بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم قال السيد المذكور. قلت: ثم قال السيد المذكور. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالسيد الصنعاني رحمه الله، الذي سبق أن قرأنا له تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، والذي له قصيدة عظيمة في تأييد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب ومناصرته على دعوة التوحيد. ولكن غاض هذا بعض الذين شرقوا بدعوة التوحيد، غاضهم هذا، تضايقوا، فبعثوا وفدا إلى اليمن كما ذكرنا لكم، بعثوا وفدا إلى اليمن يتكون من مربد التميمي وعبد الرحمن النجدي كما يسمونه، فقالوا له إن ابن عبد الوهاب يكفر المسلمين، يكفر المسلمين لأنه يكفر من عبد الأموات والأضرحة، يكفر من عبد الأموات والأضرحة واستغاث بهم وهم مسلمون، لأنهم يقولون لا إله إلا الله. فهذه شبهة يتعلق بها كل هؤلاء المخرفين. قول لا إله إلا الله لا ينفع مع عدم تحقيق معناها. إيش معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، فهي تنفي العبادة أما سوى الله، تثبتها لله، ومجرد التلفظ بها لا يكفي حتى يعمل بمقتضاها فيخلص العبادة لله عز وجل، وإلا فإنه إذا قالها واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونذر لغير الله وطاف بالقبور، فإن هذا يناقض لا إله إلا الله، فهو متناقض، يناقض فعله قوله، والفعل أبلغ من القول. ما يكفي قول لا إله إلا الله بدون تحقيق معناها والعمل بمقتضاها. فذهبوا وقالوا لأنه يكفر المسلمين، منهم المسلمون الذين يعبدون القبور. لماذا لم يكفروا؟ قالوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولم ينظروا إلى ما تقتضيه هذه الكلمة من نفي الشرك وإبطال عبادة غير الله عز وجل. ولكن التحقيق أن هذا الكلام ليس للصنعاني، وإنما هو مكذوب عليه، لأنه يتنافى مع قصيدته في التوحيد وتأييد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ويتنافى مع رسالته تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد، فهو لم يصدر من هذا الكلام، وإنما صدر من أناس مخرفين في اليمن يقولون إن منهم ابن أو حفيد الصنعاني، وكان شاعرا له قصائد وله، فإنهم زوروا هذا الكلام على الصنعاني رحمه الله. ذكرت لكم أن الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله رد عليهم وبرأ الصنعاني من هذا الكلام نثرا ونظما في كتاب سماه تبرئة الإمامين، تبرئة الشيخين الإمامين مما افتراه أهل الكذب والمين، وهو مطبوع، مطبوع قديما، وأعيد طبعه على نفقة الملك سعود رحمه الله لما طبع مؤلفات ابن سحمان، لما أعاد طبعها ووزعها مجموعة، ومنها هذا الكتاب الرد على هؤلاء المغرضين. فالشوكاني رحمه الله يرد على الصنعاني، يرد على هذا الكلام سواء للصنعاني أو لغيره، وقد أجاد وأفاد رحمه الله، أجاد وأفاد في هذا الرد سواء كان هذا على الصنعاني أو على من كذب على الصنعاني. نعم. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء؟ أي نعم، لأنهم يقولون إن عبادة الأموات ليست من الشرك، ليست من الشرك، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، وإنما هي من الكفر العملي، الكفر الأصغر والشرك الأصغر، فلا يكفر من فعل هذا لأن هذا شرك أصغر. يقولون من يقول إن هذا شرك أصغر؟ إن عبادة الأموات، عبادة القبور، ذبح القرابين لها، طواف بها والاستغاثة بالأموات، من يقول إن هذا ليس بشرك أكبر؟ من يقول إن الشرك أصغر؟ من يقول إن الكفر أصغر؟ إنما هذا تلفيق من هؤلاء المخرفين، وهذا الكلام يرددونه كل القبوريين على هذا، يرددون هذا الكلام، وقد أجابهم العلماء، أجابوهم بأجوبة حاسمة كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وعلماء هذه البلاد، وعلماء الأقطار الآخرين، كلهم كذبوا هذا الكلام وردوا عليه وأبطلوه، ولله الحمد. نعم. ثم قال السيد المذكور: قلت ومن هذا يعني الكفر العملي من يدعو الأولياء ويهتف بهم عند الشدائد. سبحان الله. ومن الكفر العملي من يدعو الأولياء، هذا يقوله الصنعاني لا والله، ويهتف بهم عند الشدائد. الصنعاني يقول: وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، أعادوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، لا بوركت من ودي. هذا كلام الصنعاني. نعم. ويهتف بهم عند الشدائد ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها نعم. يستلمون مثل ما يستلمون الركن اليماني والحجر الأسود، يستلمون مباني القبور والحجرات التي على القبور، يطوفون بها ويستلمون أركانها. هل يقول أحد إن هذا شرك أصغر أو كفر عملي؟ ما يقوله إلا ملبس وجاهل. نعم. ويطوف بقبورهم ويقبل جدرانها وينذر لها بشيء من ماله، فإنه كفر عملي لا اعتقادي. حتى أن الصنعاني قال في القصيدة ومستلم الأركان منهن باليد، رد عليهم أيضا القصيدة هذا. نعم. فإنه كفر عملي لا اعتقادي، فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. ما ينفعه أنه المشركون يؤمنون بالله، يقرون بتوحيد الربوبية وأنه لا خالق ولا رازق إلا الله، ويقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فهم يناقضون إيمانهم بالله بالشرك والكفر، كما قال جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أين عميت هذه البصائر والعياذ بالله؟ نعم. فإنه مؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر. ليس مؤمنا بالله، حاشا وكلا، الذي يدعو غير الله ويذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يستغيث بالأموات، هذا ليس مؤمنا بالله إلا إيمان المشركين، الإيمان بتوحيد الربوبية فقط، وهذا لا ينفع ولا يكفي. نعم. لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد. الحمد لله، اعترف هذا الكاذب على الصنعاني. لكن زين له الشيطان، زين لهم الشيطان، الشيطان يزين لهم الشرك الأصغر والكفر الأصغر، ما يزين لهم إلا الهلاك، الشرك الأكبر والكفر الأكبر. نعم. لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون، ينفعون ويضرون. هل الذي يعتقد في ميت أنه ينفع ويضر يقال إنه مؤمن، إنه مشرك شرك أصغر؟ من قال هذا؟ نعم. لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك. اعتقدوا ذلك. هل الذي يعتقد أنه يدعى غير الله ويذبح لغير الله يقال أنه إن كفره عملي وأنه الشرك أصغر؟ هذا قول مبتدع ما قاله أئمة الإسلام. نعم. فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام. الحمد لله، كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية، اعترفوا بأنهم مثل أهل الجاهلية. نعم. حفظك الله، لو هذا صاحب سيارة في قبلة المسجد مغلق على أحد الجيران، سيارة نيسان صني رقم اللوحة ألف صاد ميم. نعم. يقول: لكن زين له الشيطان أن هؤلاء عباد الله الصالحين ينفعون ويشفعون ويضرون، فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام. الحمد لله، هذا الذي يعتقد في الأموات مثل ما يعتقد أهل الجاهلية في الأصنام يقال إن شركه أصغر وأن كفر عملي، من يقول هذا؟ نعم. فاعتقدوا ذلك كما اعتقد ذلك أهل الجاهلية في الأصنام، لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله. تناقض، هذا تناقض، كيف يعتقدون مثل ما يعتقد الجاهلية في الأصنام ويقال أن هؤلاء مسلمون مؤمنون، لكن هؤلاء يقول، لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله. مثبتون التوحيد، وين جاء التوحيد؟ وين جاء التوحيد وهم يعتقدون ما يعتقده عباد الأصنام؟ كلامهم رد عليهم. نعم. لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال. وش معنى الآلهة؟ لا يجعلون الأولياء آلهة، وش معنى الآلهة؟ الآلهة هي ما يعبد من دون الله، هي ما يعبد من دون الله، هذه الآلهة، وهذا شرك في توحيد الألوهية. نعم. لكن هؤلاء مثبتون التوحيد لله لا يجعلون الأولياء آلهة كما قال الكفار. التناقض، مثبتون للتوحيد لكنهم جعلوا هذه القبور آلهة، ما إيش هذا؟ نعم. كما قال الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم. كما قال الكفار، كما قال الكفار، وش اللي يفرق بينه وبين الكفار إذن؟ نعم. كما قال الكفار إنكارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى كلمة التوحيد أجعل الآلهة إلها واحدا. سبحان الله، ردوا على أنفسهم، إن مقالت هؤلاء مثل مقالة الذين ردوا على رسول الله لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. نعم، إن هالكلام هذا كلام مجنون ولا إيش كلام هذا؟ نعم. فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية لبيك لا شريك، يعني جاهلية، جعلوا لله شركاء حقيقة، يعني هؤلاء القبوريون ما جعلوا لله شركاء حقيقة. وش معنى الحقيقة؟ نعم. فهؤلاء جعلوا لله شركاء حقيقة، فقالوا في التلبية لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأثبتوا للأصنام شركة مع رب العالمين. وهؤلاء أثبتوا للقبور شركة مع رب العالمين، ما بينهم فرق، ما بينهم فرق. نعم. فأثبتوا للأصنام شركة مع رب الأنام، وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريك، فليس شريكا له، فليس شريكا له تعالى. تناقض، تلبية الجاهلية فيها تناقض، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه، تناقض هذا. إذا كان يملكه وما ملك فكيف يكون شريكا له؟ قد رد الله عليهم بقوله ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ فالله رد على أهل الجاهلية، وهذا رد على هؤلاء المبطلين. نعم. وإن كانت عباراتهم الضالة قد أفادت أنه لا شريك له، لأنه إذا كان يملكه وما ملك فليس شريكا له تعالى بل مملوك. فعباده. نعم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم؟ أبطل الله هذه التلبية، وكذلك أبطل الله قول هؤلاء القبوريين. نعم. فعباد الأصنام الذين جعلوا لله أندادا واتخذوا من دونه شركاء، وتارة يقولون شفعاء يقربونهم إلى الله زلفى. شركاء، شركاء وشفعاء. نعم، يعني اعترفوا على أنفسهم. نعم. بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر. سبحان الله، اللي يعتقد في مخلوق ميت النفع والضر هذا يقال إنه مسلم أو يقال إنه لم يشرك؟ نعم. بخلاف جهلة المسلمين الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر. كيف يكونون جهلة وهم يقرؤون القرآن؟ يقرؤون القرآن وبلغتهم الدعوة، دعوة التوحيد، كيف يكونون جهلة؟ ليسوا جهلة. نعم. الذين اعتقدوا في أوليائهم النفع والضر فإنهم مقرون لله بالوحدانية وإفراده بالإلهية وصدقوا رسله. ما ينفع الإقرار مع التناقض، ما ينفع الإقرار، الإقرار حجة عليهم، كيف تقرون أنه هو الرب والخالق والرازق وتصرفون العبادة لغيره؟ هذا تناقض. نعم. فالذي أتوه من تعظيم الأولياء كفر عمل الاعتقاد، كذب، هذا كفر اعتقاد، ما فعلوا هذا إلا الاعتقاد، هو قال أنهم يعتقدون فيه، قال في الكلام الذي مر أنهم يعتقدون فيه، ما هو كفر عمل، كفر اعتقاد، ما فعلوا هذا إلا لأنهم يعتقدون أنهم ينفعون ويضرون. نعم. فالواجب وعظهم وتعريف يعني وعظهم ما بلغهم شيء، ما بلغهم القرآن، ما بلغتهم الدعوة، ما قامت عليهم الحجة. نعم. فالواجب وعظهم وتعريفهم جهلهم وزجرهم ولو بالتعزير، كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل. لا سواء، ما هو هذا مثل الزاني والسارق. الزاني والسارق مؤمن، لا يدعو غير الله ولا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يستغيث بالأموات، إنما أتى معصية شهوانية فزنى أو سرق، هذا يقام عليه الحد فقط ولا يكفر. لا سوى بين هذا وهذا، بين الزاني والسارق وبين المشرك الذي يدعو غير الله ويستغيث بالأموات ويذبح لهم وينذر لهم، لا سوى بين هذا وهذا. نعم. كما أمرنا بحد الزاني والشارب والسارق من أهل الكفر العملي. هذا قياس باطل، ما يقاس المشرك على المسلم الفاسق، على المسلم المؤمن الفاسق فسقا عمليا، ما يقاس هذا على هذا. نعم. إلى أن قال فهذه، إلى أن قال يعني الكلام المنسوب إلى الإمام الصنعاني. نعم. إلى أن قال فهذه كلها قبائح محرمة من أعمال الجاهلية فهو من الكفر العملي. الحمد لله، ما دام من أعمال الجاهلية فكيف يكون من الكفر العملي؟ أعمال الجاهلية شرك مع الأصنام، مع الأولياء والصالحين، مع شرك بالله عز وجل. نعم. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي كحديث. نعم، فيه أمور من أمور الجاهلية لكن لا تصل إلى حد الكفر، مثل ما يأتي، مثل القتال بين المسلمين، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني الكفر العملي، فالقاتل ليس مشركا وليس كافرا، إنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وكافر الكفر الأصغر. ففيه فرق بين هذا وهذا، هذا من التلبيس على الناس. نعم. وقد ثبت أن هذه الأمة تفعل أمورا من أمور الجاهلية هي من الكفر العملي كحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هل هذه الأمور مثل دعاء الأموات والاستغاثة بهم، ذبح لهم والنذر لهم، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، هل هذا مثل هذا؟ لكن إذا عميت البصيرة، والحمد لله أنهم قالوا هذا فكشفوا عن أنفسهم بكلامهم. نعم. كحديث أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري. نعم، هذه من أمور الجاهلية ولا تصل إلى حد الكفر، لكن الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بالأموات، هذه مثل هذه الأمور؟ لا، هذا قياس مع الفارق. نعم. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة. نعم، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت، هذه من الكفر العملي، لكن الدعاء الأموات هذا من الكفر الاعتقادي ليس من العملي، هذا من التلبيس والعياذ بالله. وينزه الإمام الصنعاني أنه يقول هالكلام، والله ما قاله إلا إن كان أنه ارتد فلا حول ولا قوة إلا بالله، لكن ما قال هذا، هذه كتبه موجودة الآن، كتبه موجودة نظما ونثرا. نعم. فهذه من الكفر العملي لا تخرج به الأمة عن الملة، بل هم مع اتيانهم بهذه الخصلة بالجاهلية أضافهم إلى نفسه فقال من أمتي. إيه نعم، من أمتي، قال أربع في من أمور الجاهلية في أمتي، هذه ما تخرج من الأمة، الكهانة اللي ما تخرج، الطعن في الأنساب والفخر بالأحساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم، هذه كبائر ولا تخرج من الملة. نعم. فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها، هذا كلام المنسوب للصنعان. نعم. فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها إنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله القبوريون، قلت لا سواء، فإن القبوريين لا سواء. ليش لا سواء؟ إلا سواء، إلا سواء، إني لا قلت ما هو بسواء، يصير ما هو بسواء. نعم. فإن قلت أهل الجاهلية تقول في أصنامها إنهم يقربونهم إلى الله زلفى كما يقول القبوريون. نعم. ويقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، الذين اتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نعم. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله كما يقوله القبوريون. نعم. أهل الجاهلية يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والقبوريون يقولون نفس الكلام هذا، يقولون إن الأولياء أنهم يقربونهم إلى الله ويشفعون لهم إلى الله، لا فرق بين الحالتين، والحكم واحد، فمن أراد أن يفرق فهو يفرق بين ما جمع الله سبحانه وتعالى. نعم. قلت لا سواء، فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله، توحيد الربوبية، مثبتون لتوحيد الربوبية، وأهل الجاهلية مثبتون لتوحيد الربوبية، ولم ينفعهم ذلك لأنهم أشركوا في الإلهية، فالقبوريون مقرون بتوحيد الربوبية ولكنهم أشركوا في توحيد الألوهية بدعاء الأموات والاستغاثة بهم إلى آخره، فلا فرق بين شرك أهل الجاهلية وشرك القبوريين. نعم. فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون الحمد لله اعترف أنهم قبوريون، فإن القبوريين اعترف أنهم قبوريون. نعم. فإن القبوريين مثبتون للتوحيد لله قائلون أنه لا إله إلا الله، ما ينفع القول باللسان، يقولون لا إله إلا الله لكن يعبدون غير الله، إيش معنى لا إله إلا الله إذن؟ هذا تناقض. المشركون الأولون أبوا التناقض، وهؤلاء استساغوا التناقض، يقولون لا إله إلا الله ويعبدون غير الله، هذا تناقض، فهم أسوأ حالا من المشركين الأولين، لأن الأولين أبوا التناقض وثبتوا على عبادة الأصنام خشية التناقض، وهؤلاء ما خشوا من التناقض، قالوا لا إله إلا الله، يقولون يا علي يا حسين يا عبد القادر يا هلا، هذا تناقض. نعم. قائلون أنه لا إله إلا الله، ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها. ما معنى إله مع الله؟ لو ما قال الولي إله مع الله، ما دام إنه يذبح له وينذر له يستغيث به، وش معنى الإله إذن؟ لو ما قال إنه إله مع الله، فعله لا، اتخاذ للإله مع الله عز وجل، اتخاذ له إلها مع الله. نعم. ولو ضربت عنقه على أن يقول إن الولي إله مع الله لما قالها، بل عنده لو ما قالها، لو ما قالها، فعله هذا وقوله ونداؤه للميت والاستغاثة به، هذا إله مع الله ولو لم يعترف. نعم. سماه توسل أو طلب للشفاعة أو طلب للتقريب إلى الله وسيلة كما يسمون، هذه كلها زخارف لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تخرجهم من دائرة الشرك والكفر بالله عز وجل. نعم. بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عند الله. اعتقاد جهل، يعني دائما يكررون الجهل، يعني ما زالت الجاهلية في بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، الجاهلية زالت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن. نعم. بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عند الله جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا أنه إله مع الله، بخلاف لا أنه، هذه من عنده، لا أنه إله مع الله، فعله لا يجعله إله مع الله، كونك تقول ما جعله إله مع الله لا ينفع هذا. نعم. إنما ننظر إلى قوله، ننظر إلى عمله. نعم. بل عنده اعتقاد جهل أن الولي لما أطاع الله كان له بطاعته عند الله جاه به تقبل شفاعته ويرجى نفعه، لا أنه إله مع الله، بخلاف الوثني فإنه امتنع. ما بينهم خلاف، الوثني والقبوري، والله ما بينهم خلاف، إنهم سواء. نعم. فإنه امتنع، بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه. طيب، الرسول ما قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فدل على أن الذي يدعو القبر والضريح أنه اتخذه وثنا وعبده من دون الله عز وجل. نعم. بخلاف الوثني فإنه امتنع عن قول لا إله إلا الله حتى ضربت عنقه زاعما أن وثنه إله مع الله. والقبر جعله وثنا مع الله، ما في فرق، الوثن هو ما عبد من دون الله سواء كان قبرا أو شجرا أو صنما أو حجرا، هذا الوثن. نعم. زاعما أن وثنه إله مع الله ويسميه ربا وإلها. قال يوسف عليه الصلاة والسلام أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ سماهم أربابا لأنهم، الرب يطلق بمعنى الإله، أحيانا يأتي الرب بمعنى الإله، فقول يوسف أرباب متفرق أي آلهة، آلهة متفرقون. ولهذا المشركون لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة، فالرب عندهم معناه الإله لا فرق. نعم. سماهم أربابا لأنهم كانوا يسمونهم بذلك، كما قال الخليل هذا ربي في الثلاث الآيات مستفهما لهم مبكتا. الخليل قال هذا يريد الرد عليهم لأنهم يعبدون الكواكب، فهو ناظرهم عليه الصلاة والسلام ليبطل عبادة الكواكب. نعم. كما قال الخليل هذا ربي في الثلاث الآيات مستفهما لهم مبكتا متكلما على خطابهم حيث يسمون الكواكب أربابا، وقالوا الرب يأتي بمعنى الإله، يأتي بمعنى الإله. نعم. وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا. الحمد لله جاب البغية أن الرب والإله عندهم سواء، من فعل هذا بآلهتنا، من فعل هذا بآلهتنا، سموها آلهة. نعم. والقبوريون يعتبرونها آلهة تنفع وتضر، وش معنى الإله؟ معنى الإله الذي يعبد من دون الله من الألوهية وهي العبادة. نعم. وقال قوم إبراهيم من فعل هذا بآلهتنا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. فدل على أن المشركين الأولين يطلقون الإله على الرب، وأن قول يوسف عليه السلام أرباب متفرقون أي آلهة متفرقون. نعم. وقال إبراهيم ولهذا قال ما تعبدون من دونه، ما تعبدون، شوف ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها. نعم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون. يوسف عليه السلام قال لأصحاب السجن: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نعم، ما تعبدون، أي خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه؟ يعني صار الرب هنا الآلهة والإله. لكن هؤلاء لا يقرؤون القرآن قراءة تفاهم، إنما يقرؤونه لأجل التلاوة، مجرد التلاوة وزين الصوت وبالمآتم وبالحفلات دون تأمل، يتغنون به دون تأمل لمعانيه وعمل به. نعم. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: أئفكا آلهة دون الله تريدون. ومن هذا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه من توهم. نعم، الكفار غير مقرين بتوحيد الألوهية، لكنهم مقرون بتوحيد الربوبية. أما هؤلاء القبوريون فهم مقرون بتوحيد الربوبية، لكن لم يقروا بتوحيد الألوهية، بدليل أنهم عبدوا القبور. نعم. ومن هذا يعلم أن الكفار غير مقرين بتوحيد الإلهية والربوبية كما توهمه من توهم، من قوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، قل من يرزقكم من السماء والأرض. هذه أدلة على توحيد الألوهية، هذه أدلة على توحيد الألوهية. أراد الله أن يتحداهم: أنتم تعتقدون أنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله، فلماذا لا تعبدونه؟ لماذا لا تخلصون له العبادة؟ هذا رد عليهم. نعم. قل من يرزقكم من السماء والأرض إلى قوله: فسيقولون الله. فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لأنه إقرار بتوحيد الإلهية. نعم، صحيح صحيح، إنهم أقروا بتوحيد الربوبية وأبوا أن يقروا بتوحيد الألوهية. نعم. فهذا إقرار بتوحيد الخالقية والرازقية ونحوهما، لأنه إقرار بتوحيد الإلهية، لأنهم يجعلون أوثانهم أربابا كما عرفت. فهذا الكفر الجاهلي كفر اعتقاد، ومن لازمه كفر العمل، بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله. لا والله، لا والله، ما بينهم فرق. بخلاف من اعتقد في الأولياء، اعتقد في الأولياء، شو اعتقد في الأولياء أنهم ينفعون ويضرون، إيش معناها؟ معناه أنه جعلهم آلهة. نعم. بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله. كيف توحيد الله مع أنه يعتقد النفع والضر في غير الله؟ كيف يكون هذا توحيد لله؟ شوف التناقض في هذا الكلام. والله لم يصدر هذا من الإمام الصنعاني، إنما صدر من كاذبين، قبوريين كاذبين. وليس هذا عندهم فقط، هذا عند كل القبوريين على وجه الأرض يرددونه. نعم. بخلاف من اعتقد في الأولياء النفع والضر مع توحيد الله والإيمان به وبرسوله وباليوم الآخر، فإنه كفر عمل. ما ينفع إذا آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين مع عبادة غير الله؟ ما ينفع هذا، إيمانه بهذه الأركان لا ينفعه عند الله، لأنه لم يعبد الله وحده لا شريك له، وإنما عبد معه غيره. نعم. فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير إفراط ولا تفريط. هذا إيش؟ فهذا تحقيق بالغ. لا والله، ما هو تحقيق، لا والله، إنه كلام باطل، كلام متهافت متناقض، كيف يكون تحقيق؟ نعم. فهذا تحقيق بالغ وإيضاح لما هو الحق من غير من غير والله ما هو بالحق. نعم. من غير إفراط ولا تفريط. إلا إفراط كله. كله إفراط. نعم. انتهى كلام السيد المذكور رحمه الله تعالى. يعني أبي يرد عليه فيما استقبل، نقف عند هذا. نعم. لكن هو رد على نفسه، الكلام ذا يرد على نفسه، وهكذا أهل الباطل ما يجون بدليل إلا وهو يرد عليهم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من يذبح لله عند قبر ولي من الأولياء اعتقادا لبركة المكان؟ هذا وسيلة إلى الشرك، هذا بدعة، لأن المكان هذا ما هو محل ذبح، وسيلة إلى الشرك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الطالب المبتدئ له أن يقرأ في كتب الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله وحده بدون قراءة على شيخ معين؟ قراءة المقررات، لا بد يكون عندك ملكة من العلم، أو بتقرأ وأنت ما سبق لك أنك طلبت العلم. إذا كان عندك ملكة من العلم اقرأ من كتب العلماء ما يزيد معلوماتك ويوثق معلوماتك، من كتب الشيخ ابن سحمان وغيره. أما إنسان ما عنده أصل ولا عنده مبادئ ويبي يطب بالردود يقرأها وهو ما عنده مبادئ ولا أصول، هذا ما ينفع. نعم. بل ربما يضل أكثر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وهذا الذي يدعونا نكرر نقول تعلموا تعلموا قبل، تعلموا إما في الكليات والمعاهد على أيدي المدرسين، أو تعلموا على أيدي العلماء في المساجد، لا تقتصروا على القراءة وعلى المطالعة من غير تأصيل من قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول أين نجد قصيدة الصنعاني رحمه الله في ثنائه على الشيخ محمد بن عبد الوهاب ودعوته، وهل هي مطبوعة؟ نعم، مطبوعة كثيرة جدا، مطبوعة ومتداولة. قرأ؟ نعم، موجودة، موجودة في ديوانه، في ديوان الصنعاني موجودة. نعم. فضيلة الشيخ، وأيضا الشيخ عبد المحسن العباد وفقه الله حققها وطبعها، طبعها قريبا في وقت قريب، هو موجود، طباعته لها وتحقيقه لها موجود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما الكفر العملي، وهل هو مخرج من الملة أم هو أنواع؟ الكفر العملي هو ما سمي كفرا، هو ما سمي كفرا ولم يصل إلى حد الكفر الأكبر، مثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قتل المسلم كبيرة من كبائر الذنوب وهو كفر، لكنه كفر أصغر، لا ترجعوا بعدي كفارا، يعني كفر الأصغر، يضرب بعضكم رقاب بعض. والدليل على ذلك من القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، شوف سماهم مؤمنين وهم يقتتلون، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فدل على أن قتل المسلم كبيرة وكفر أصغر لا يصل إلى حد الكفر الأكبر. نعم. وكما سمعتم أربع في أمتي من أمور الجاهلية، هذا المراد به الكفر الأصغر، ما هو بالكفر الأكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقصود بما ورد في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم، وهل هو شرك مخرج من الملة؟ الاستسقاء بالنجوم إضافة نزول المطر إلى طلوع النجم أو غروب النجم، تعليق هذا بطلوع النجم، أو فإن كان يعتقد أن هذا سبب

من مقال لشخص يقول بأن إغلاق المحلات التجارية وقت الصلاة بأنه بدعة ولا دليل عليه. ولا دليل عليه؟ نعم. لا إله إلا الله، وبدعة أيضا، ما مشكلة، هذا جاهل، جاهل مركب هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا كلامه يرد عليه هو نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من وجد مالا واهتدى لصاحبه وسلمه المال، فهل يحق لمن وجد المال أن يطلب من صاحبه شيئا لقاء إيجاده له؟ كونه لا يطلب أحسن، يعتبر هذا تقرب إلى الله وأمانة، يؤديها لصاحبها، هذا أفضل إنه ما يطلب. نعم. وإذا طلب فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: هل آذن لزوجتي أن تتشارك مع أخواتها لشراء جهاز جوال لأخيهن الذي يدرس في مرحلة ثانوية، وهو جهاز ما يسمى بالبلاك بيري، يقول: هل يجوز لي أن آذن لها في ذلك واستخدامات هذا الجوال في محاضرة؟ لا لا، الجوال الذي فيه خطر على الإنسان لا يشترى، إنما يشترى الجوال المجرد للمكالمة فقط، وليس فيه، ليس فيه مثلا زيادة على استخدام المكالمات، اللي يجيب الأشياء المحرمة والأشياء الخطيرة لا يجوز بيعه ولا شراؤه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم ما يسمى بخاتم التسبيح؟ إيش خاتم التسبيح؟ خاتم حفظك الله ظهر الآن، يلبس ويعد به التسبيحات. لا، هذا صدر في فتوى من اللجنة الدائمة بمنعه، صدر فتوى بمنعه. التسبيح يعقد بالأصابع، هذا أفضل، أو يجيب حصى بعدد التسبيح يسبح بالحصى كما فعلت جويرية أم المؤمنين، لا بأس بذلك. أما خاتم أو عداد لا يصلح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل باع الإرث، إرث إخوانه، ولم يعطه لهم، ولم يعطي إخوته نصيبهم، ولما طالبوه بذلك كذب عليهم وقال إنه قد باعه لكن لم يستلم الثمن. يقول: والظاهر بأنه سيعطيهم الآن من ماله الخاص، وقد ندم على ذلك وتاب إلى الله، ولكن لا يحب أن يعترف لهم بالحقيقة حتى لا يسيء الظن به. سؤاله: ماذا عليه وماذا يصنع الآن؟ إذا أعطاهم نصيبهم الحمد لله، حصل المطلوب، ولا حاجة إلى استكشاف الأمور والأشياء، هم نصيبهم وصلهم، ولا حصل المقصود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن من أسماء الله سبحانه المحاسب؟ لا، ما أذكر شيء من هذا، المحاسب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، المحاسب هذا موظف الدوائر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول: إن زوجته تقصر شعرها وتبالغ في تقصيره، يقول: وقد نهيتها عن ذلك وأنه يجب أن تطيعني، فترد بأن هذه حرية شخصية وتدخل مني في خصوصياتها، يقول: ما توجيهكم لي ولها في ذلك وفقكم الله؟ نعم، هذه قضية الآن سرت في الناس، وهي الحرية، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية التصرفات، معنى حرية حدود الشرع، الحرية في حدود الشرع، أما الحرية التي تتعدى حدود الشرع فهي ممنوعة وباطلة. نعم. نحن

فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك داعية قد خرج وقال إنه ليس هناك فرق بين الرجال والنساء إلا أن الرجال، يعني الرجال اللي مثله ما بينهم فرق هو النساء، أما الرجال أهل الشهامة والرجولة وما هم مثل النساء، وليس الذكر كالأنثى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم الصلاة بالثوب الذي فيه دم أو عليه دم؟ يغسل الدم ويستريح من الإشكال، يغسله قبل الصلاة، وإن صلى وهو ناسيها وما درى صلاته صحيحة، لكن يغسله للمستقبل. نعم. ويقول حفظك الله: وإذا غسله لكن اللون ما زال باقيا فهل يؤثر ذلك؟ لا يؤثر. إذا غسله عجز، إذا عجز عن إزالة اللون عجز، فإنه لا يؤثر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر المرأة تغسل دم الحيض من الثوب، قال: ولا يضرك أثره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما رأي فضيلتكم في من يقول إن مرجئة الفقهاء مبتدعة، ومن قال إنهم من أهل السنة فإن قوله ضلال؟ هذا لأنه ما يعرف المبتدعة ولا يعرف الضلال، هذا مسكين. يبي الحنفية يعني مبتدعة، يبيهم ما هم من أهل السنة، من يبي يلغي الحنفية من أهل السنة؟ هذا كلام جاهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هذه امرأة تسأل فتقول إنها ذهبت إلى المستشفى حيث يوجد عندها ضرس تقول يؤلمها ألما شديدا، وقررت الطبيبة خلعه. أعيد السؤال. امرأة تسأل فتقول إنها ذهبت إلى المستشفى لأن عندها ضرس يؤلمها ألما شديدا، لأن عندها ضرسا يؤلمها ألما شديدا، وقد قررت الطبيبة أن تخلعه، ولكن لأنه تقول مستعص فقد حولتها إلى طبيب للخلع، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، إذا كانت المرأة لا تقوى على خلعه وهو يؤلمها تذهب إلى الطبيب لضرورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: ما حكم السلام على النساء، سلام الرجال على النساء؟ لا بس سلم على النساء بالكلام لا بالمصافحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل: هناك أناس يؤجرون المحلات للعمالة بمقابل مادي شهري، ثم يتم جرد البضاعة على العامل وهو مسؤول عنها خلال فترة الإيجار، وعند الانتهاء من مدة الإيجار يسلمها كما استلمها، فهل يجوز هذا العمل؟ لا، تأجير المحل لا بأس به، أما البضائع فلا تؤجر، يبيعها عليه بيع، يبيع البضائع، يأجر المحل عليه ويبيع عليه البضائع، أما أنه يأجر البضائع والمحل هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: هل ترك القرآن وفتح القرآن في الإذاعة أو في المسجل يقرأ في المنزل الجديد، هل لذلك وجه شرعي؟ إيش؟ هل ترك القرآن وفتحه للقراءة في المنزل الجديد هل لذلك وجه شرعي؟ لا، لا ما له وجه شرعي. فتح القرآن في البيت لأجل طرد الشيطان هذا ليس له أصل، لأن المطلوب قراءة القرآن الحية، ما هي بالقراءة من المسجل، لأن قراءة القرآن عبادة ولا يؤديها المسجل، يؤديها المسلم بلسانه. نعم. فالذي يريد فضل القرآن وفضل التلاوة يقرأ هو. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: من يترك القرآن ليقرأ عند سفره ليحمي البيت ويحفظ البيت، ما يستخدم القرآن لهذا الغرض، يجعل في البيت حارس ولا يجعل فيه كهرباء مفتوحة ولا يغلق الأبواب ويحكم الأغلاق، هذا اللي. أما جعل القرآن يستخدم لأجل الحراسة فهذا من امتهان القرآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من تشغله الوظيفة عن طاعة الله يعتبر فعله شركا ويكون ممن قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار؟ نعم، هذا نوع من الشرك، لكن ما هو بشرك أكبر، ما هو بشرك أكبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم من ابتلي بسلس البول عندما يؤم الناس أن يكونوا إماما بهم؟ هل يجوز له ذلك أن يكون إماما إذا لم يوجد أحد غيره يصلح أن يصلي بهم؟ اللي به سلس البول ما تجوز إمامته إلا بمثله، أما السليم فلا يجوز أن يصلي خلفه، لأن صلاته استثنائية، صلي ولو قطر البول وهو يصلي صلاته صحيحة استثناء، لكن لا تصح صلاة السليم خلفه، إنما تصح إمامته بمثله ممن بهم حدث دائم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يلزم الإمام إمام المسجد إذا أراد أن يجمع بين العشاءين لأجل المطر، هل يلزمه أن يخرج قبل أن يكبر لصلاة العشاء ليرى استمرار المطر، أم يكتفي بالرؤية السابقة عند دخوله للمسجد؟ إذا كان يدخل المسجد والمطر ينزل والأرض تمشي والوقت بارد العذر قائم، أما إذا كان إن المطر خفيف أو رذاذ أو سحاب مقبل ولا يدري هل أمطر أو لا فلا بد يتأكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الشخص الذي هو مسافر من مكة إلى الرياض، يقول الشخص المسافر من مكة، المسافر إلى مكة من الرياض، يقول: هل ينتهي سفره إذا دخل الرياض وعاد، أم لا بد من وصوله إلى حيه وإلى مسكنه حتى يقال إنه قد وصل وأصبح مقيم؟ إذا وصل عامر البلد فإنه انتهى سفره، ما هو لا بد يصل بيته، لا، إذا وصل عامر البلد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما المقصود بالغرباء الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء؟ بينهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، هؤلاء هم الغرباء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو: الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ نعم، هذا حديث في الصحيح، ما أظن في الصحيح، ومعنى ملعونة يعني مذمومة، اللعن المراد به الذم، لكن الحديث في آخره: إلا ذكر الله وما والاه. فالدنيا التي يستعان بها على طاعة الله وعلى ذكر الله هذه محمودة ولا هي مذمومة، إنما الدنيا التي تشغل صاحبها عن طاعة الله فهذه ملعونة مذمومة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك لأجل الزواج أو لشراء سيارة؟ تأخذ قرض ما دام إنه قرض مباح ليس فيه ربا، خذ ممن يقرضك بدون فائدة وبدون شيء، قرض حسن لا بأس للزواج ولغيره. نعم. أما أن تأخذ قرضا بالفائدة فهذا ربا ولا يجوز، لا للزواج ولا لغيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل غسل اللحية الكثيفة في الوضوء وهل تخليلها يعد واجبا؟ غسل ظاهرها واجب وتخليل باطنها مستحب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ يقول: ما نراه اليوم من دعاء بعض الناس عند قبره، هل يقال بأن هذا من جعلها وثنا؟ ما هو عند قبره، يعمل هذا في المسجد، ما هو عند قبر الرسول. قبر الرسول بعيد عنه، محمي، دونه جدران ودونه أغلاق، ولا يراه ولا يدري وأنه فيه. نعم، هذا يحصل في المسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: شخص من الله عليه بالاستقامة وهو متزوج، ولكن زوجته ترفض. شخص من الله عليه بالاستقامة وهو متزوج، ولكن زوجته ترفض مظهره السلفي، يقول: من لحية وثوب قصير، وعندما أمرها بترك العمل المختلط وعدم الذهاب للحفلات التي فيها غناء رفضت، وقد صبر عليها وناصحها. سؤاله: ما نصيحتكم في ذلك، علما بأنه ليس لي منها أولاد؟ نعم، الحمد لله ما لك منها أولاد. هذه إذا لم تمتثل ففارقها والتمس غيرها. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم.